الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، إلى كل مسلم ومسلمة في أرجاء الأرض. لا تخفى عليكم المأساة الكبيرة التي تعيشها أمتنا في عصرنا الحديث، والتي تجلت في ضعفها وهوانها وتسلط أعداء الدين على أبنائها في شتى بقاع العالم، وعدم قدرتها على حمايتهم وإيقاف مآسيهم. وأصبحت أمتنا في ذيل الأمم يتحكم بها ويستأسد عليها أعداؤها، بينما الأصل أن تكون في مقدمة الأمم، بل قائدة لها حتى تقود العالم إلى طريق الحق والسعادة. وعلينا أن نتيقن بدون ريب بأنه لا يمكن أبدا أن هذا العجز الذي حصل في الأمة، والهوان الطويل الذي جثم عليها في عصرنا الحديث، كان بدون تقصير منها. وهذه المآسي والمحن التي أصبحت تتوالى علينا الواحدة تلو الأخرى في عصرنا الحديث، حتى لكأننا ألفنا حدوثها، لا شك في أن سبب استمرارها وعجزنا عن إيقافها هو عدم قيام أمتنا بعلاج مرضها الحقيقي ودائها العضال الذي أصابها، والذي هو الأساس لكل أعراض مأساتها، وهو بعدها عن التطبيق الجاد الكامل لدينها في كل أمور ونواحي حياتها. وحل مآسيها وشفاؤها يكون بالعلاج الحاسم، وهو عودة قوية إلى الله ودعوة إلى هدى. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلننطلق يا أمة الإسلام لما يرضي الله تعالى وينجينا في الدنيا والآخرة، ويحقق لنا النصر والتمكين عودة وتوبة وأداء للواجب الكبير على عاتق كل واحد منا، الدعوة والإصلاح والتغيير، خاصة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي نعيشه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عز من قائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فما زال كيد الأعداء وتنكيلهم بالمسلمين مستمرا على مر العصور، وأعظم كيدهم إفسادهم للأمة وإغراقها في الذنوب، وتمييع تمسكها الحق الكامل بالدين الذي هو الطريق الأساس لتحقيق النصر والعز والتمكين لأمة الإسلام، وهو السبيل لإيقاف العجز والهوان المؤلم الذي نعيشه في عصرنا الحاضر. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صبح من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صبح من بلاد المسلمين تسربوا. دسوا لكم أفكارهم، دسوا لكم فيها الفسوق المرعبون، يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا،